بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة القراءة في دراسة كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تحت الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. هنا ما زال الشيخ رحمه الله تعالى يبين كيفية طلب العلم والتلقي، وبعد أن ذكر بالأمس مجموعة أو طريقة مشايخنا حفظهم الله ورحم من توفي منهم في دراسة الكتب بالتدرج شيئا فشيئا حتى يتقنوا العلم المعين، وذكر جمعا من الكتب كما سمعنا بالأمس. ذكر رحمه الله هنا أنهم مع هذا كله فإنهم لا يغفلون بعض المطولات من الكتب التي يعني يدرسونها، مثل تفاسير السلف كتفسير ابن جرير الطبري المطول المعروف، والذي يعنى بالآثار ويعنى بالحديث النبوي ويعنى بنقل كلام السلف لا سيما في الاعتقاد، وكذا تاريخ ابن كثير وتاريخ الطبري نفسه، وهما من الكتب التي فيها شيء من الدقة في التاريخ. ومع ذلك فإن جميع كتب التاريخ لا تخلو من هنات وهنات، إلا أن البداية والنهاية لابن كثير من أدق كتب التاريخ وأقلها إرادا للقصص والأشياء الضعيفة، وكذلك قبله ابن جرير الطبري، ثم يأتي تاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء ونحو ذلك. أما بعض الكتب التي كلها غث أو جلها غث فيجب البعد عنها، مثل تاريخ المسعود وتاريخ اليعقوبي، فإن هذه الكتب وأمثالها قد حشيت من الأباطيل، لا سيما ما يتعلق بتاريخ الصحابة وتراجم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لأنهم يسيرون على منهجي، أو لأن هذه الكتب لا تنقل إلا الروايات المكذوبة مثل رواية الكلبي والواقدي وغيرها من الروايات الهالكة، ولذلك نسبوا كثيرا من القصص للصحابة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. وكما قلت لكم من الواجب كما نبه الشيخ المصنف رحمه الله تعالى على طالب العلم أن يعرف ما يقرأ. إن يقول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون إيش دينكم. وأحب أن أذكر الإخوة بأن كثيرا من الرواية التاريخية المهمة قد حققت ولله الحمد في الجامعة الإسلامية، سواء ما حقق في قسم السنة أو في قسم التاريخ والسيرة النبوية، وحقق تحقيقا دقيقا وطبع منه الكثير. فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم قد أفردت كل غزوة برسالة خاصة، كذلك بعض التواريخ مثل تاريخ البلاذري وغيره، فقد عني بها طلبة العلم في هذه الجامعة المباركة أيما عناية، وكثير من تلك التحقيقات قد نشرت ولله الحمد والمنة. أما الاعتماد على مجرد الروايات التاريخية البحتة دون تحقيق فهذا من أكبر المصائب، وأكثر من زل في حق الصحابة، وأنا لا أتحدث عن مذهب الرافضة ومن نهج نهجهم، لأن هؤلاء لا يعبأوا بأقوالهم في الصحابة أصلا، وإنما أتحدث عن بعض الكتاب الذين يغمزون ويلمزون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا من هؤلاء المساكين الذين لا يحققون على هذه الرواية التاريخية تلك المكذوبة، فوقعوا في أعراض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ناسين أو متناسين منهج السلف فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكف عنهم وألا نتكلم فيهم إلا بالجميل. أولئك الأصحاب الذين بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة الحموية. تأمل هذه الكلمة: بهم قام القرآن، وبه ماذا؟ قاموا. بهم نطق القرآن، وبه ماذا؟ نطقوا. سبحان الله، يعني الموضوع ليس بالأمر السهل. القرآن بهم قام، نصر الله بهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبه قاموا، طبقوه في أنفسهم وفي جميع أحوالهم. وبهم نطق أي بالثناء إيش عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي آيات سورة الحشر الثلاثة، الأولى في المهاجرين، والثانية في من؟ في الأنصار، والثالثة في من جاء بعدهم. فإذن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم طعن في ماذا؟ ها يا إخوان، أنتم معي؟ الطعن فيهم طعن في ماذا؟ في الدين كله. الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الدين كله. فإذا وجد بعض الكتاب المعاصرين الذين يطعنون في عثمان وعلي وعمر بن العاص ومعاذ بن أبي سفيان فاعلم أنهم على ضلال، فاعلم أنهم على ماذا؟ على ضلال. وحذر من كتبهم، حذر من هذه الكتب التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتطهر مناهجنا الدراسية من الإحالة إلى تلك الإيش؟ إلى تلك الكتب الضالة البعيدة كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإن أصحاب رسول الله هم منازل رفيعة، وسيأتي إن شاء الله الحديث بالتفصيل عن منزلتهم في دروس لاحقة، لكن أنا انطلقت لهذا من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بكر من ذكر الكتب التي يعنى بها السلف والتي يعنى بها علماؤنا من تدريس كتب أئمة الدعوة، أحفاد وتلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإلى يومنا هذا. فلنعنى بذلك كل العناية. وفي تدريس هذه الكتب يعني فوائد عظيمة للشباب ولطلبة العلم، وفيها بيان لمنهج السلف، وفيها بعد عن الانشغال بما لا ينفع كالاشتغال بكتب القصص الصحف والمجلات وإضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه. فعلينا أن نعنى بهذا المنهج العظيم كل العناية، وأن نجتهد كل الاجتهاد في تطبيقه حتى نسلك سبيل العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تاريخ تحريف الغالين وانتحال من المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو الطريق الحق لمن أراد الطريق الحق. مما يؤسف له أنه قد تدرس كتب تطعن في هذه الصحابة، في هؤلاء الصحابة، تدرس كتب يعني فيها خطورة جدا على مناهجنا. يعني هناك من يعلم بعض شبابنا في بعض المعاهد خطب أبي حمزة الشاري. من هو أبو حمزة الشاري هذا؟ ها، من يعرف عنه شيء؟ ما منهجه؟ منهج من؟ ها؟ ماذا عند أبي حمزة الشاري؟ له خطب حماسية ملتهبة. هذا من زعماء الخوارج الذين يكفرون المسلمين، وتدرس خطبه في بعض المعاهد لأنها خطب ملتهبة وخطب حماسية. وهذا هو الذي أضاع شبابنا خلف السراب وجعلهم يتلقفون بعض الفتاوى الصادرة من وراء الكواليس أو من وراء هذه عبارات ينتقدها بعض الإخوة وحق لهم ذلك التي تصدر في الظلمات. بعض الفتاوى التي تصدر أين؟ في الظلمات، مثل الخفافيش. خفاش متى يمشي؟ في النور ولا في الظلام؟ في الظلام، ولا يحب النور. فكذلك إذا رأيتم من يتخفون بفتاويهم ويندسون عليها ويتناجون عليها فاعلم أنهم مفتتحوا ضلالة وأنهم أصحاب بدعة، لأن ديننا دين واضح. ما عندنا تجمعات في الوهاد ولا في الأودية ولا تحت الشجر ولا في الجبال ولا في كهوف الجبال. ديننا دين واضح، دين أوضح من الشمس، ندعو إليه كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وضح النهار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يجب أن يتنبه له. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين هذه المسألة بالعناية، عناية العلماء حفظهم الله ورحم من توفي منهم، أنهم يعنون بماذا؟ بكتب السلف، سواء في التفسير، في الحديث، في التاريخ، ولا يشغلون أنفسهم ببعض كتب المواعظ التي حشيت بالقصص. الآن عندنا برامج وقنوات فضائية ضائعة ضيعت الناس، وباسم الدين تتحدث، قد تتحدث باسم الدين، إما أن يربط الناس بالقصص الفارغ تاركين قال الله وقال رسوله وراءهم ظهريا، وإما أن تشغلهم ببعض الخيالات والخزعبلات والخرافات، وإما أن تعتمد على الرؤى والمنامات، وإما أن تشغل الناس الآن بالشعر والشعراء في الساحات في البادية وغير البادية، وإما أن تشغلهم حتى بالسحر والدجل والكهانة والشعوذة والعياذ بالله. وبعضها قد يعني يخدع الناس أو تخدع الناس بأنها قنوات دينية، وهي تنشر ما هب ودب من الخرافات والخزعبلات بل والشركيات. في إحدى القنوات الدينية سمعت الدعاء الشركي، سمعت أشخاصا يبتهلون ويدعون غير الله، يدعون غير الله صراحة في قنوات منسوبة إلى الدعوة ومنسوبة إلى ومليئة بالموسيقى ومليئة بالشر باسم الدعوة، وعلى المسلمين أن أولا أن يبتعدوا عن كل هذه القنوات، وأن يلزموا دروس العلماء والمشايخ بدلا من إضاعة الأوقات في هذه أو مع هذه القنوات. وثانيا إذا كان ولا بد وابتليت فلتنتقي الشيء الطيب بدلا من أن تسمع الغث والسمين، وبدعوى أنك تتحكم في هذا تلك القنوات وفي تلك الفضائيات وأنت والله لا تستطيع التحكم أبدا. الأولاد عندهم طرق أحسن منك وأحسن من ما تفعله أنت من التشفير، تشفر من هنا ويفتحونها من هنا، فألقاه في اليم مكتوفا وقال له إيش؟ إياك أن تبتل بالماء، فاحذر يا عبد الله من هذا كله. ووجه الشباب، من كان منكم طالب علم فليوجه الشباب إلى العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة بدلا من أن يوجههم إلى هذه الخزعبلات، أو يشغلهم بالنيل من العلماء الربانيين الذين نفع الله بهم الأمة ورفع الله قدرهم وجعلهم من حملة السنة، بدلا من أن يضيع وقته بحمل الناس على أو حمل الشباب أشغالهم بهذه القضايا، عليه أن يشغلهم بالعقيدة، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. أن نحن الآن شبابنا يتخطفون عبر من خلال تلك الفضائيات ومن خلال أولئك المنظرين في المناهج الحزبية الوافدة من أحزاب تكفيرية أو أحزاب تحريرية أو أحزاب عقلانية أو أحزاب تساهلية أو أحزاب ترى أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة، فتضيع شبابنا وراء السراب. فانتبهوا وتقيدوا بهذه الحلية أو بهذه الحلى التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها للاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم، وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. يعني هنا يهيب الشيخ رحمه الله بالعلماء وطلبة العلم أن يعودوا بالشباب إلى ما ذكرناه بالأمس من العناية بالمختصرات العلمية التي تعتبر أساسا لسائر العلوم، وقد ذكرنا سمعنا العشرات منها بالأمس، يعني والحفظ والعناية بالكتب القديمة كتب السلف، عليك بالعتيق بدلا من إشغال الطلبة بمذكرات جوفاء ملئت بالحشو والتطويل والإنشاء وتشقيق العبارات، حتى إن طالب العلم يخرج منها كما قلت لكم الأمس صفر اليدين، حتى لا يخرج حتى بخفي حنين، حتى خفي حنين ما يخرج بها أبدا، وإنما يخرج خالي الذهن تماما، لأن هذه المذكرات التي أعدت لمجرد الامتحان حتى في بعض مراحلنا الجامعية يجب التخلص منها، ويجب معاقبة الأساتذة الذين يجعلون الطلبة يعتمدون عليها. نعم والله تجب معاقبتهم، لأن ذلك ممنوع من حيث النظام الجامعي، ممنوع ماذا؟ الاعتماد على ماذا؟ على المذكرات أو بيع المذكرات أو بعض الناس بعد ما يعطي الدرس يقول عليكم بأخذ المذكرات، تجدونها في المطبعة الفلانية أو تجدونها في المكان الفلاني، وقد استأجر تلك المكتبة أو في المكتبة الفلانية التي تصور، ويتفق معهم على مصلحة معينة، وكما يقال الشرط إيش؟ 40 لنا 20 ولكم 20. هذا يذكرني ببعض أصحاب الرؤى الذين يدعون أنهم يعبرون ماذا؟ الرؤى عبر إيش؟ الفضائيات. وأنا ألقيت خطبة في هذه القضية في يوم الجمعة، في إحدى الجمع، قضية المبالغة في الرؤى. نعم الرؤية الصادقة حق، وهي جزء من 40 جزءا من النبوة، لكن ليست بهذا الشكل، والذي يعبرها أناس محدودون، وهم لا يظهرون أنفسهم ولا يجعلون لأنفسهم دعاية، ولا يظهرون في تلك الإيش؟ الفضائيات، بل إن جاءهم أحد وذكر لهم رؤيا ولمسوا من خلالها ومن خلال القرائن التي تحتف بها أنها يمكن أن تعبر عبروها، وإلا قالوا يعني اعتمد على الله سبحانه وتعالى، وحتى لو عبروها لا يجزمون. أما هؤلاء الذين يتصلون على هذا الرقم الذي يأكل أموال الناس بالباطل، رقم 700، على ذلكم المفسر. والله يا إخوان الذي يعني مما يندى له الجبين، الآن كثير من الاتصالات التي تأتينا الآن في مكتب الدعوة أكثرها يقولون دلنا على شيخ يعبر، دلنا على شيخ يعبر هذه الرؤى، يعني أو دلنا على قناة، دلنا على تليفون. هذا ما يصلح يا أخي الكريم، لا تشغل نفسك بهذا. مثل ما أفتى أحدهم، أحد الجهلة العام الماضي، تقول أنها رأت ما أدري ماذا رأت، قال لها أنت ستلدين المهدي، أفتاها بأن المهدي خلاص وصل، ما شاء الله. طبعا هو يتصل على 700 دقيقة بكم؟ ما أدري والله، بخمسة ريال ولا، هذه بين تلك القنوات وبين من؟ وبين المعبر. فالقضية خطيرة جدا، خطيرة جدا. المرأة ملأت بطنها من الطعام، من ألوان الطعام والشراب، أو جاءتها آلام الطمث والحيض، فإذا نامت أخذت تضرب أخماسا في أسداس، وترى غرائب من الأمور، ترى غرابيل وترى بلاء وترى مشاكل، وترى أنها طاحت في بير، وترى أنها وقعت في كذا، وترى أنها زوجها فعل به أن تزوج عليها، وأنه أنه ثم تأتي إلى هذا المسكين الذي يهرف بما لا يعرف وتستفتيه، وكأن هذه الرؤى قد تحولت، وكأن هؤلاء المعبرون قد صاروا مفتين، وهم في الواقع نريد أن ندخل فيها حرف راء حتى تصبح إيش؟ ها؟ تسمحون لي بهذه العبارة؟ أنا أتقرب بها إلى الله. نعم نعم، حتى أصبحوا مفترين، مفترين مجترئين على الباطل. كل ما كل رؤى يجب أن تعبر، وما كل شخص يعبر الرؤى. عليك أن تبتعد عن كل من يعلن نفسه ويبث لنفسه دعاية في هذا الباب. فلذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العناية بالكتب العلمية النافعة التي سمعنا أكثرها بالأمس، هذا هو الطريق السوي للعلم الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح الذي نحصل فيه علما. أما والله هالمذكرات التي شحنت بها المكتبات وهالأشرطة، بعضهم يرمي عليك شريط مثلا أحيانا وأنت في سيارتك ويهرب ما يقف أمامك، تفتح الشريط تجده لأحد التكفيريين أو لأحد الذين يسبون العلماء أو لدعاة الباطل من أصحاب التوجهات المنحرفة من التكفيرين ودعاة الشرك والمضللين. يعني أمور خطيرة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، وأن لا يكون مهمتنا فقط هو إلقاؤها. ليس المقصود والله بالتحذير من هذا هو مجرد التسلية بهذا الحديث، لا والله يا إخوان، لكن الأمر خطير جدا. اعرض أي شريط على العلماء، أي كتاب استشر فيه المشايخ، اتصل بهم وقل لهم جاءنا الشريط الفلاني كذا وكذا وكذا، انظر ماذا فيه. إحدى البنات جاءتني بشريط مرة فيه دعاية لشخص ما، وذكر في هذا الشريط من الادعاء علم الغيب ومن الخزعبلات ما الله به عليم. فيدعي هذا الكاتب المسكين أن الروس، يعني البنت جاءتني وأخذت 3 أيام وهي لا تذهب إلى المدرسة لأنها سمعت الشريط قبل أن أحذرها منه. هذا الشريط يقول صاحبه إن الروس حفروا في سيبيريا حفرة طويلة يمكن يقول 33 أو مدري كذا و30 كيلو متر في الأرض تحت سيبيريا، ثم إنهم في نهاية المطاف وجدوا هواء حارا ليس له قاع، يعني صار الحديد الذي يحفرون به يضرب في ماذا؟ في الهواء، ثم إن هذا الحديد يذوب من شدة حرارة ماذا؟ هذا الهواء. جاء هذا الكاتب المسكين ربما أنه يريد الخير، لكن ليس كل ما يريد الخير يوفق له، وقال لعلهم وصلوا إلى الأرض السابعة فوصلوا إلى نار جهنم، وزعم أن هناك شريط سجله الروس. وهذه قصة يعني كذب 100%، بدليل أنهم قالوا أن هذا الهواء يذيب إيش؟ انتبه، يذيب ماذا؟ الحديد. فكيف ما ذاب المسجل؟ انتبهتم إخواني؟ انتبهتم؟ مسجل بلاستيك، أكثر المسجلات بلاستيك، والشريط كيف جاء؟ فمسجلين فيها أصوات كأن فيها صياح غير واضحة، أنا أشبهها بأصوات صفير المواسير في وقت الإيش؟ الأنابيب الفارغة عندما يدخل فيها الهواء، ألا تحدث صوتا أحيانا يختلط كأنه صياح كذا ولا لا؟ فهذا يعني تقريبا مثل هذه، هم يقول هذا صوت أهل النار الذين يعذبون في النار، يعني ما بقي إلا الشيوعيين وهذا الكاتب المفتون توصلوا إلى الغيب وإلى مكان النار، ووزعون هذا الشريط يتقربون فيه إلى الله. وأعجب من هذا كله أنني لما حذرت من هذا الشريط في الخطبة اعترض علي دكتور في جامعة ما وقال الشيخ وما المانع أن يكون هذا صحيح؟ فقلت حتى أنت يا بروتوس، يعني سبحان الله، حتى أنت وأنت طالب علم وتوجه الناس تصدق هذه الخزعبلات. نحن نؤمن بوجود الجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان الآن، أليس كذلك؟ ومن مات قامت قيامته، وهناك من حط رحاله بالجنة، وهناك من كردس في النار والعياذ بالله. هذا أمر مسلم لا يشك فيه مؤمن، لكن ندعي علم الغيب ونقول إن الشيوعيين وبعض الكتاب وصلوا بمسجلاتهم إلى الأرض السابعة التي فيها النار وجاءوا بأصوات يقول هؤلاء أهل النار يتضاغون فيها. ألا يكفي القرآن عن هذه الخزعبلات وما ذكره من أهوال النار وما ذكره؟ طيب أنا لماذا أوزع هذا الشريط؟ بدلا من أوزع هذا الشريط اقرأ على الناس، خوفهم بمثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيش وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خوفهم بقول الله تعالى إن الذين كفروا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ذكرهم بقول الله تعالى ولهم مقامع من حديد. ذكرهم بقول الله تعالى لا يقضى عليهم فيش فيموتوا. بقول الله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. بقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من ماذا؟ من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. ألا يكفي هذا عن ذكر تلك القصص المنسوبة إلى الشيوعيين وبعض الكتاب؟ انتبه يا إخوان، قد يكون وصلوا إلى تلك إلى ذلك الهوى وأنه من الظواهر التي جعلها الله في باطن الإيش الأرض التي تسبب الزلازل والبراكين ونحو ذلك. هذه ظاهرة الآن تحصل، لكن أن يعني تجعل علما أو ادعاء لعلم الغيب فإنها لا إحدى الكبر. إذن الحل من هذا، الحل في هذه القضايا أن نعود إلى كتب السلف وأن نقرأ كتب السلف وأن نستمع إلى شرح علمائنا لكتب السلف بدلا من أن تضيع نفسك خلف السراب الذي يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. تفضل. قال: وقال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى سنة 82 بعد 200 هجرية رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قال الذهبي معلقا: أعد الخمسة. قال: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. تأمل هذه العبارات، هل تنطبق على من يعتمد القصص علما يروجه على الناس بدلا من الحديث والعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج طالب الحديث إلى هذه الأمور كلها؟ أولا إلى ماذا؟ عقل جيد. إلى عقل، أي عقل؟ عقل المعتزلة، عقل الجهمية، عقل الكتاب المعاصرين الذين يتدخلون حتى في علم الغيب والذين ينكرون بعض المغيبات، ينكرون المسيح الدجال وينكرون أشراط الساعة وينكرون نزول عيسى عليه السلام وغير ذلك. والعقل هذا لابد أن يكون جيدا مدركا يخضع لماذا؟ للنصوص. والثالثة ما هي؟ ثانية الدين الذي يحكم به على العقل. الذي يكون الدين هو الذي يحرك ماذا؟ العقل، لا أن الدين يخضع للعقل، كما يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. ثم أيضا وضبط، هذا الذي نتحدث عنه الضبط يتطلب دراسة المختصرات وحفظ المتون على أيدي العلماء الربانيين، تضبط هذا العلم، تقيده، تحفظه، تجتهد في حفظه. ثم أيضا حذاقة في الصناعة، حذاقة في الصناعة، مهارة، دراسة لعلوم الحديث، علم المصطلح، علم عظيم يا شيخ، لذيذ جدا. من درسه وعظمه عرف تلك العقول المستنيرة بنور الله التي توصلت إليه، وأنها لم تتوصل لهذا اعتباطا أو صدفة، إنما هو توفيق من رب العالمين وتحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك كما هو معروف في مقدمة صحيح مسلم: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلابد أن يكون حاذقا في هذه الصنعة، متمرسا على أيدي المشايخ، لا يتطفل على العلم وهو لا يحسنه. حضرت مناقشة رسالة في جامعة ما، فإذا بأستاذ كبير يعترض على عبارة أوردها الطالب عن السلف، عن راوي، ترجم لراوي معين، قال: فلان ثقة يدلس. فكان اعتراض هذا غير المتخصص، يقول: كيف يكون ثقة مدلس أو ثقة يدلس؟ كيف يكون ثقة وكيف يكون إيش مدلس؟ هو ماذا فهم من التدريس؟ فهم التدريس عنده الغش فقط، ولم يفهمه صناعة حديثية على أقسام التدريس المعروفة، تدريس الشيوخ وتدريس التسوية وغيره، ما لأنه لا يفهم، فاقد الشيء لا يعطيه، وأخذ فوقته يحور ويدور، يقول: كيف تورد، كيف يكون ثقة وكيف يكون مدلس؟ طيب كيف لك أن تفهم أستاذ في مثل هذه القاعة؟ فالقضية يعني تتطلب علم وعمل وجد واجتهاد ودراسة حديثية. نعم. مع أمانة تعرف منه، مع الأمانة، الأمانة في النقل، الأمانة في الطرح، عدم التدخل في ما لا يحسنه، يكون أمينا عندما ينقل عبارة عن أحد من المشايخ أو طلبة العلم، لا يلزمهم بما لا يلزمهم، فيرتب عليه الوقوع في أعراضهم، لا يأتي بكلمة يختطفها من كتاب ثم ينشرها في مواقع الإنترنت بطريقة مشوهة، لأنه لم يقرأ ما بعدها ولم ينقل ما بعدها، وإنما لحاجة في نفسه نقل هذه العبارة المبتورة ليلزم أخاه بما لا إيش بما لا يلزمه. هذه ما أمانة ولا خيانة؟ ها؟ أمانة أم خيانة؟ خيانة. إذا جاء شخص إلى عبارة لأخيه وبترها ليتوصل إلى ما في نفسه من الحقد والبغض ومن حظ النفس، وهذا واقع في كثير بين كثير من الذين يتهاترون عبر وقائع ليش؟ عبر مواقع ليش؟ الإنترنت. فعلا هذا حاصل، إلزامات وبتر وتأويل الكلام وتحريف. هذا الأمر خطير جدا، يعني يصل البعض منهم إلى ما يشبه طريقة اليهود لما قال لهم الله حطة، قالوا إيش؟ حنطة. هذا شيء خطير جدا والله يا إخوتي. ولذلك لا تشغلوا أنفسكم بتتبع هذه المواقع، اشتغلوا بالعلم، ادرسوا على أيدي المشايخ الفضلاء مثل مشايخنا كبار العلماء في الرياض، وهنا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وغيره من مشايخ وطلبة العلم الذين يسيرون على نهجهم. نعم تفضل. قال الذهبي معلقا رحمه الله: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا تقيا نعم تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حيا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. انتهى كلامه رحمه الله. أعد كلام الذهبي، نقف معه وقفات. قال: الأمانة جزء من الدين. الأمانة من الدين، بل هي كل الدين، كل الدين مبني على الأمانة، فكل ما استودعك الله إياه من عباد من عقيدة وعبادة ومعاملات وأحكام وأخلاق وآداب وحدود، كل هذا إيش؟ أمانة. أمانة، الأمانة من الدين، بل هي الدين كله. بعض الناس يظن الأمانة مقتصرة على وديعة يودعها عندك زيد من الناس، لا لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد. الأمانة كل ما استودعك الله في أمر دينك ودنياك. نعم. والضبط داخل في الحذق. والضبط داخل في الحذق، فإذا وجدت الأمانة والضبط، سبحان الله، حصلت العلم النافع، وبإذن الله العمل الصالح. الأمانة في النقل وفي النسبة وفي العزو، والحذق في الصنعة وفي التعامل مع الأشياء حتى تكون ضابطا أمينا موفقا إن شاء الله. نعم. فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا. تقيا، هذا الآن يفسر هذا الإجمال المبني على الأمانة والضبط، وهذه تفصيلات متعلقة بذلك. أولا يكون تقيا، واتقوا الله وأكمل الآية ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والتقوى سبب كل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم. ذكيا. ذكيا، والذكاء هذا يحتاج إلى تنمية بصقله بالعلم النافع وتطبيقه ذلك بالعمل الصالح. نعم. نحويا. نحويا يعني يكون عنده قدر كاف من اللغة التي يصحح بها فهمه، لأن كثيرا من الناس أحيانا قد يتضرر بسبب عدم إدراكه لبعض مسائل اللغة، فيقع في كلمات، فيحار أمام كلمات لو أنه قد تمرس في النحو لسهلت عليه، لو أنه قد تمرس في النحو لسهلت عليه. ولذلك أكثر ما يقع التصحيف والتحريف بسبب الضعف في ماذا؟ في اللغة العربية. يقع التصحيف، ناهيك عن التصحيف المتعمد، هذا شيء آخر والعياذ بالله، لكن أحيانا قد يقع عن عدم سوء طوية، وإنما نتيجة لضعفه اللغوي، جمل ليش الإعراب بالنحو فمن يحرم الإعراب في النحو اختبل. نعم الذي يكون ضعيف النحو قد لا يفهم كثير مما يعني يسمعه أو يقرأه. نعم لغويا ولا يكون لا يبلغ حد التكلف. النحو لا يبلغ حد التكلف الذي يتحول إلى صناعة تبعد حتى بالمرء عن العلم المقصود، بل يقع صاحبه في المجاز وفي وما أدراك ما المجاز. كذلك لغويا من البلاغة التي تكون بعيدة عن منهج المعتزلة في البلاغة والأدب، دراسة أدب وأشعار العرب، هذه كلها تسقل اللسان وتسقل الموهبة. نعم زكيا زكيا بالاستقامة على طاعة الله والسير على منهج الأنبياء والمرسلين والاقتداء بالسلف الصالح. نعم حييا حييا الحياء خير كله، والحياء شعبة من الإيمان، ولن يبلغ العلم من لم يكن حييا، ولن يبلغ العلم من جعل الحياء حائلا بينه وبين العلم. انتبهتم؟ يعني الاستحياء من طلب العلم ليس حياء، وإنما الحياء هو أن تستحي من الله أولا بأن لا يراك حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. وحيي أيضا بالبعد عن خوارم المروءة وما لا يليق بطلبة العلم. نعم سلفيا سلفيا سائرا على منهج السلف الصالح. وقد قدمنا فيما مضى أن التبرم من كلمة سلفي دليل على التخاذل من بعض الناس الذين لا يفقهون منهج السلف، فعليك أن تعتزي إلى منهج السلف ولو عارضك الآخرون، كما قال الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى: نحن دولة سلفية، يعني قائمة على منهج أهل السنة. يأتينا البعض في آخر الزمان الآن ويقول: لا لا لا, لا ننتسب إلى السلفية. لماذا لا تنتسب يا مسكين؟ إذا لا تنتسب إلى أهل السنة والجماعة، أنا أسألك سؤال: لو قال لك متحذلق ما ورد كلمة سلفي أو السلفية في القرآن والسنة؟ أقول له بالمقابل: وما ورد لفظة أهل السنة وإيش والجماعة أيضا؟ ليس واردا. لكن من أين فهم؟ باستقراء الكتاب والسنة. فالسلفي السلفيون أو أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال، يعني بيّن أنه لا يجوز للمسلم أن يتبرم أو أن يخشى من الاعتزاء إلى منهج الإيش السلف، فهو شرف، شرف لك بغض النظر عن الأدعياء. قد يوجد أدعياء. طيب الآن بعض الفرق المارقة من الدين لها موقع اسمه التوحيد، نتنازل عن كلمة التوحيد من أجل أن بعض الفرق الباطنية سمت نفسها التوحيد؟ ها؟ القديانية الآن أظن شعارهم الإسلام في موقعهم كذا، فهل نتنازل عن كلمة الإسلام لأن القديانية سمت نفسها جعلت لها شعار الإسلام؟ انتبه يا أخي عبد الله، انتبه لتكون على بينة من أمرك، كن سلفيا على الجادة كما قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم لنا في هذا الكتاب، كن سلفيا على الجادة. كلمة على الجادة يقيد كلمة سلفي بأن السلفية ليست بالدعوة. يعني مثل جماعة الجهاد التكفيرية التي تسمي نفسها جماعة الجهاد السلفية، هل هذه سلفية فعلا؟ ها؟ لا ليست سلفية أبدا. ولو قال المؤولون لأسماء الله وصفاته نحن أهل السنة والجماعة، نتنازل عن هذا عن هذه النسبة؟ ها؟ انتبه لهذا يا عبد الله، كن سلفيا على الجادة على الطريق السوي، لا سلفيا بالدعوة. نعم. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إني أخشى أن تكون هذه الحاسبات على الرغم مما فيها من فوائد قد صرفت الناس عن هذا العلم وحالت بينهم وبينه، ولذلك فإن الكتاب هو الكتاب، الكتاب يضل هو الكتاب مهما اخترع من حاسبات. نعم هذه أمور يستفاد منها، ويعني لا غنى الآن لطلبة العلم عن الاستفادة منها، لكن هل أكتفي بذلك وأبتعد عن الكتب والمكتبة والمطالعة فيها والتنقيب عن شواردها وأوابدها؟ نعم. وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة. وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة، يعني أن يستمر في طلب العلم إلى أن يلقى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو ماذا؟ الموت. والعلم ليس هو عبادة؟ ها؟ بل هو أساس ماذا؟ العبادة الذي تبنى عليه. العبادة لابد أن تكون مبنية على علم. فإذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. اطلب العلم إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. طبعا حديث اطلب العلم ولو في الصين أو اطلب العلم المهدي اللحدة، هذان الحديثان لا يصحان، لكن هناك ما يغنين عنهما. وفوق كل ذي علم عليم، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد وانهل في طلب العلم إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. وتواضع. وتواضع، لأن من تواضع لله رفعه، ولا يصح ولا تحصل العلم بدون التواضع، لأن الكبر الذي هو غمط الحق يمنع المتكبر من تلقي العلم ومن التنازل لطلب العلم الشرعي، خصوصا أن البعض قد يصاب بغرور، قل أخذ عن فلان، أتلقى عن فلان، أسمع من فلان، لأنه زعم أنه وصل إلى درجة لم يبلغها أحد. نعم. وإلا فلا يتعنى، انتهى كلام رايمون. وإلا فلا يتعب نفسه، إذا لم يتقيد بهذه الأمور فإنه لا يشغل نفسه بشيء لا يحسنه ولا يتقنه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.